وهي إذا فاتت الصلاة عن وقتها تركها إلى أن يأتي وقت الثانية، مثلا فاتت الظهر يتركها للظهر اليوم التالي، هل لهم شيء يتعلقون به؟ لا، هذا جهل نقول بعض العامة، لا أصلا نعم. لا يجب استأخره إلى وقت آخر ولو قريب، إذا فاتت الظهر ليس له أن يؤخرها إلى وقت العصر ولا إلى الظهر الآتي، يجب أن يبادر بها إذا تنبه ذكر. ما تتنبه وجب أن يفعلها كما تقدم، وليس له تأخيرها متى ذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.